فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. هنبدأ معكم وكالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. من التسجيلات النادرة للمطربة أمال حسين هذه الأغنية التي سجلت يوم 28 سبتمبر سنة 1955 وكتبها زوجها الشاعر الغنائي محمد إسماعيل ولحنها الموسيقار عطية شرارة. أمال حسين المطربة الإذاعية الكبيرة رحلت عن عالمنا عام 1983 رحمها الله، وسنستمع إليها الآن في هذا العمل الذي نود أن يلقى إعجابكم. هنسمع أمال حسين في أغنية أحلام الحب كتبها محمد إسماعيل ولحنها عطية شرارة. Thank you. بعد ما سمعنا أحلام الحب لأمال حسين، ما زلنا معكم في عام 1955، حيث سجل في هذا العام المطرب الكبير محمد عبد المطلب، وبالتحديد يوم 11 نوفمبر سنة 1955، غنوة ضمن شريط كانت مدته ربع ساعة، وكان بيضم 3 أغنيات كلها من ألحان الموسيقار أحمد عبد القادر. الغنوة الأولى على الشريط ده هي ساعة التلاقي لعبد الغني السيد، والغنوة الأخيرة هي الليل لنجاة الصغيرة. أما الأغنية الثانية فهي التي سنستمع إليها الآن بصوت المطرب الكبير محمد عبد المطلب. الغنوة كتبها عبد الفتاح الشرقاوي مع الراعي لمحمد عبد المطلب عبد الفتاح الشرقاوي، الكلمات واللحن لأحمد عبد القادر. بيتبسم للدنيا الفرحانة، وعلى النيب بيقسم بيقسم أنغام النشوانة. تسير أغنامه على أعشاب وادي، تسمع من أنغامه لحن الصبح الهادي، لحن الصبح الهادي. لما تسير أغنامه على أعشاب وادي، تسمع من أنغامه لحن الصبح الهادي، حزن بيتجسم بعيونه النعسانة، ساعد ما بيقسم أنغام النشوانة. والحزن بيتجسم بعيونه النعسانة، ساعد ما بيقسم أنغام النشوانة. على الأرض الخضرة بين خضرة وبين مية، تلقى جمال الأزرة من ساعة الصبحية، من ساعة الصبحية. وعلى الأرض الخضرة بين خضرة وبين مية، تلقى جمال الأزرة من ساعة الصبحية، من ساعة. والحزن بيتجسم في عيونه النعسانة، ساعد ما بيقسم أنغام النشوانة. والحزن بيتجسم في عيونه النعسانة، ساعد ما بيقسم أنغام النشوانة. للدنيا الفرحانة، وعلى النيب بيقسم بيقسم أنغام النشوانة. الراعي بيتبسم للدنيا الفرحانة، وعلى النيب بيقسم بيقسم أنغام النشوانة. نجدد التحية مستمعينا الأعزاء، وعندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. الشاعر الغنائي الكبير فتحي أورا كان من أغزر شعراء الأغنية إنتاجا، وكان صاحب النصيب الأكبر من الأغنيات السينمائية في أفلام الأربعينيات والخمسينيات من القرن اللي فات. كتب فتحي أورا الفريد الأطرش والشادية والعبد الحليم حافظ والليلة مراد والغيرهم، وتوفي رحمه الله عام 1977. ومن كلماته نقدم لحضراتكم هذه الأغنية التي كتبها للمطربة سلوى فهمي. المطربة دي ظهرت في بداية السبعينيات ولم يكتب لها الاستمرار طويلا في مجال الفن. على أي حال، سجلت سلوى فهمي أغنية من كلمات فتحي أورا يوم 14 يوليو سنة 1973. هنسمع القلب بيها بصوت سلوى فهمي، كتبها فتحي أورا ولحنها محمد عبد الله. واحد بس رق ودق الدقة الحلوة، الواحد بس، واحد بس القلب بيهوى، واحد بس رق ودق الدقة الحلوة، الواحد بس، واحد بس القلب بيهوى، القلب بيهوى، واحد بس. يفتح بابه حتى وهو في عز شبابه، ولا يختار غير واحد بس، يسهر ليل الشوق في غيابه، يلقى حلاوة الحب عذابه لما يكون من واحد بس. شعل النار واحد بس، واللي اختاره واحد بس، دقة الحلوة، الواحد بس، واحد بس القلب بيهوى، القلب بيهوى، واحد بس. يا معيون بتسيب حبايبها دايما كل جميل يعجب، ما تفكرش في واحد بس، واللي عاجبها يروح ويسيبها، لا يسهرها ولا يعذبها، غيره كتير مش واحد بس، واللي بريده واحد بس، قلبي بإيده واحد بس، رق ودق الدقة الحلوة، الواحد بس، بس القلب بيهوى، القلب بيهوى، واحد بس. ياللي مليت الدنيا عليا حب وشوق ودموع في عينيا، لما تغيب يوم واحد هيئ للكون حواليا، اصبح ملك ايديك وايديا، ومليش فيه غير واحد بس، قلبي ارتاح له واحد بس، فاتني وراح له واحد بس، رق ودق الدقة الحلوة، الواحد بس، واحد بس القلب بيهوى، القلب بيهوى، واحد بس. وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة دقية مزيكا. من تسجيلات سنة 1954 وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة علي فراج، هنسمع معكم موسيقى حب الرمان لعلي فراج أيضا، أي أن علي فراج رحمه الله قد ألف هذه الموسيقى وقاد فرقة أوركسترا الإذاعة لتسجيلها، مع حب الرمان وعلي فراج وفرقة أوركسترا الإذاعة بقيادته. يعتبر الشاعر الغنائي الكبير يوسف بدروس من أوائل من كتب للمطربة الكبيرة أسمهان ولشقيقها الموسيقار فريد الأطرش. أعمال يوسف بدروس تعتبر قليلة نسبيا بمقارنته بشعراء عصره. ومن أعمال يوسف بدروس النادرة أو نادرة الإذاعة هذه الأغنية التي غناها ولحنها كارم محمود ونسعد بها معكم الآن، زي الأيام دي، كارم محمود غناء ولحنا والكلمات ليوسف بدروس. أنا وحدي والكل عواني، دلوقت أنا وحدي والكل عوادل. كانت الدنيا ربيع والزهور صافية وجميلة والزمان وياك بديع، تهنيني بأحلى وداد وحنية وتسبيني بأبهى حسن في الدنيا، وأنا بين وكل وادي الغصون زهرها طلعت وكل زهرات سكرني. مرة تانية بنفكر حضراتكم مستمعينا الأعزاء إن عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقات البرنامج ده هتلاقوها موجودة هناك إن شاء الله. وصلنا معاكم إلى لقاء عشاق الغناء الجماعي، وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا. غنوة اسمها الدهى وقدود سبق أن قدمناها بأداء المجموعة في حلقة سابقة من برنامجنا، وكانت من كلمات الشاعر الكبير نبيل الفكهاني وألحان عبد الحميد عبد الرحمن، وكانت قد أنتجت سنة 1967. أما الآن فسنستمع معكم إلى أغنية أخرى للمجموعة وبنفس الاسم، وهذه المرة من كلمات الشاعر الكبير محمد علي أحمد وألحان الموسيقار فؤاد حلمي، وهي من إنتاج الخمسينيات. الدهى وقدود أداء المجموعة، كلمات محمد علي أحمد ولحن فؤاد حلمي. Down. أهلا بكم. وجيه بدرخان مطرب وملحن فلسطيني سجل العديد من أغنياته بصوته في الإذاعة المصرية في الخمسينيات وفي الستينيات من القرن اللي فات. كمان سجل العديد من ألحانه لإذاعة فلسطين من القاهرة. الألحان دي غناها العديد من المطربين والمطربات ومن بينهم ست فايدة كامل. الآن نستمع معكم إلى وجيه بدرخان في أغنية بصوته فقط سجلها للإذاعة المصرية سنة 1955 ولكن ليست من ألحانه. يليل حبيبي مع وجيه بدرخان كلمات موسى محفوظ وألحان عبد العزيز محمود. مني ولا بيديش يا عين حبيبي بكر مني ولا قليش سافر وجاب عني ليه صعبان عليه مني ليه صعبان عليه يا ليه سمعين الأعزاء. مرت منذ أسابيع ذكرى رحيل المطرب عماد عبد الحليم وكان البرنامج متوقف في هذه الأثناء ولم نتمكن من إذاعة أحد أعمال عماد عبد الحليم في هذه الفترة. على أي حال من الأغنيات الوطنية نادرة الإذاعة هذه الأغنية التي سجلها عماد عبد الحليم عام 1978. عماد عبد الحليم بالطبع هو الشقيق الأصغر للموسيقار محمد علي سليمان وعم نجمة الغناء الشاب أنغام. بدأ عماد عبد الحليم رحلته مع الغناء وهو ما زال فتى صغيرا عندما قدمه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على المسرح في إحدى حفلاته. عمل عماد عبد الحليم في السينما وقدم عدة أفلام، بينما قدم في مسيرته الغنائية العديد من الألبومات الغنائية فضلا عن عشرات الأغنيات الإذاعية. ومن بين أعمال عماد عبد الحليم نتذكره معكم بهذه الأغنية صلى العالم مع عماد عبد الحليم بكلمات مصطفى الدمراني ولحن فاروق سلامة. الموسيقار اللبناني الكبير عفيف رضوان كان من أكثر الملحنين الذين قدموا ألحانهم للمطربة الكبيرة نجاح سلام في فترة الخمسينيات. لحن عفيف رضوان لنجاح سلام العديد من الأغنيات الناجحة زي كل العالم كله ولو عتينا وقلب مجاهد وقلب بإيدك مفتاحه ويا قلب الله يجزيك وغيرها كتير. ومن الأغنيات نادرة الإذاعة النجاح سلام وعفيف رضوان هذه الأغنية التي سجلت سنة 1955، يا جارح المحبوب بصوت نجاح سلام، كلمات أسعد سابة ولحن عفيف رضوان. شوف شو صعب الهوى. الهوى الهوى وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة غنوات من غير حكايات من أغنيات المطرب والموسيقار سيد إسماعيل التي سجلها عام 1955 بمناسبة الحملة القومية لمشروع معونة الشتاء غنوة موكب الخير. هنسمعها معكم دلوقتي بصوت ولحن سيد إسماعيل وكلمات محمود إسماعيل جاد. هتلاقينا ابقى سندك وانت سندي يلا بينا يلا يا ابن بلدي يلا موكب بالخير بينادينا يلا بينا يا ابن بلدي موكب بالخير بينادينا يلا بينا يا ابن بلدي بالشدايد هتلاقينا ابقى سندك وانت سندي يلا بينا يلا يا ابن بلدي يلا معونتك سعد وشرح قلبه كمل سعده المحتاج لمعونتك سعد وشرح قلبه كمل سعده ده ابن بلدنا ونفسه أبيا ما تخليش يمد في سعده من عطفك خليه يتهمنا يبقى ثواب ويفوز بالجنة من عطفك خليه يتهمنا بلدك غنية يا ابني بلدي بالإنسانية يا ابني بلدي بلدك غنية يا ابني بلدي بالإنسانية يا ابني بلدي في الشدايد هتلاقينا أبقى سندك وانت سندي يلا بينا يلا يا ابن بلدي يلا موكب الخير بينادينا يلا بينا يا ابن بلدي موكب الخير بينادينا يلا هتلاقينا أبقى سندك وانت سندي. يلا بينا يلا يا ابن بلدي يلا. مولاه يعينه ازرع طيب تجنيه طيب فعل الخير بيكمل دينه. ده احنا يا اخويا الناس عرفونا اهل مودة واهل معونة. بلدك غنية يا ابني بلدي بالإنسانية يا ابني بلدي. في الشدايد حتلاقينا أبقى سندك وانت سندي. يلا بينا يلا يا ابني بلدي يلا. لو تجي الخير بينا دينا يلا بينا يا ابني بلدي. لو تجي الخير بينا دينا يلا بينا هتلاقينا أبقى سندك وانت سندي. يلا بينا يلا يا ابن بلدي يلا. تعن بروحي أعونك وقت الشدة رح أسأل عنك. لما تعن بروحي أعونك وقت الشدة رح أسأل عنك. وتشوف مني مروقة وهمة زي ما شفت الطيب منك. واللي بيعمل خير حيشوفه ونقول أكثر من معروفه. واللي بيعمل بلدك غنية يا ابني بلدي بالإنسانية يا ابني بلدي. بلدك غنية يا ابني بلدي بالإنسانية يا ابني بلدي. في الشدايد هتلاقينا أبقى سندك وانت سندي. يلا بينا يلا يا ابني بلدي يلا. لو كيف الخير بينا دينا يلا بينا يا ابني بلدي. لو كيف الخير بينا دينا يلا بينا يا ابني بلدي. في الشدايد هتلاقينا أبقى سندك وانت سندي. يلا بينا يلا يا ابني بلدي يلا. موكب الخير بينا دينا يلا بينا يا ابني بلدي. موكب الخير بينا دينا يلا بينا يا ابني بلدي. في الشدايد هتلاقينا أبقى سندك وانت سندي. يلا بينا يلا يا ابني بلدي يلا. موكب الخير بينا دينا يلا بينا يا ابني بلدي. موكب الخير بينا دينا يلا بينا يا ابني بلدي. في الشدايد هتلاقينا أبقى سندك وانت سندي. يلا بينا يلا يا ابني بلدي يلا. بغنوة موكب الخير بنكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، اللي بنتمنى تكون كل فقراته عجبتكم إن شاء الله. نعود ونلتقي بكم الأسبوع القادم في نفس موعدنا في تمام 10 من مساء الجمعة على موجات إذاعة الأغاني. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.